طيب، يقول هنا: بارك الله فيكم، في هذه الأيام يجيب الشيخ أيوب حمودة أبو همام عبر صفحته على أسئلة الزوار، ولكن هناك من يرى أن هذا تسابق على الفتوى وتصدر، فما رأيكم وفقكم الله؟ الأخ أبو همام، الشيخ أبو همام أيوب حمودة، من أفاضل المشايخ في هذا البلد، وله الآثار الطيبة في الدعوة إلى الله، فهو خطيب مفوه ومحاضر جيد، صاحب معلومات وافرة، ويعتني بما يقدمه لطلبة العلم بالتحضير الجيد للأدلة والآثار، فلطالما أمتعنا، جزاه الله خيرا بمحاضرات وافرة الاستدلال من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن آثار السلف الكرام. والحق أننا افتقدنا هذا الشيخ الموفق بعد أن اعتراه بعض المرض، فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعافيه وأن يشفيه من كل سوء ومكروه، وأن يرده إلى منبره الذي لطالما صدع فيه بالحق وتأثر بخطبه الكثير من الناس، فهم يحبونه ونحن نحبه لما يقدمه من دعوة طيبة: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالشيخ أبو همام أيوب حمودة، لا ريب أننا افتقدنا غيابه، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. وفيما يتعلق بإجابته عبر صفحته، جزاه الله خيرا على ما يبذله من جهد، فإن الإجابة عن أسئلة الناس أمر متحتم على طلاب العلم المتأهلين القادرين على معرفة الجواب والمتأهلين للنفع والإفادة، والشيخ من جملتهم، سدده الله وأعانه. وقد كان الشيخ عبيد ذات مرة يخبرنا أنه كلما التقوا بالعلامة ابن باز يقول لهم: أجيبوا الناس، أفتوا الناس، الناس بحاجة. ومرة أيضا قال لنا عبر مكالمة: عرضت بعض الأسئلة، قال: لماذا لا تجيبهم أنت؟ لماذا لا تجيبون إخوانكم؟ فالحاجة ملحة، وإن بنا تقصيرا كبيرا في الإجابة عن أسئلة الناس. وقد ألح أيضا فضيلة الشيخ حسن ابن عبد الوهاب البنا علينا مرارا أن نعطي قدر ساعة كل يوم لاستقبال أسئلة الناس، فإجابة أخينا أبي همام على أسئلة الإخوة والأخوات عبر صفحته عمل طيب مبارك. أنصح الإخوة بعرض ما قد يشكل عليهم عبر صفحته، يبذلوا جهدا وافرا وله عناية بصحة الاستدلال، سيما أن الإجابة على الصفحة يكون المرء فيها متمهلا، وما قد يشكل عليه فيرجع به إلى أهل العلم مستفيدا. الحق أن هذه الإجابات مغنم كبير ويسد فراغا كبيرا لانشغال المشايخ عن أسئلة الناس الحيارى، ف فجزاه الله خيرا. أما تشغيب المشاغبين فقد ألفنا واعتدنا عليه، وما يضر الدعوة السلفية أمثال هؤلاء شيئا، ينعقون الليل والنهار وبالعشي والإبكار ما أن يقوم طالب علم وشيخ ببذل وقته وجهده من أجل أن ينشر الخير ويعلم الناس، وكان أحق به إلا ورشقوه بالسهام وتناولوه بألسنة حداد على طريقة الحدادية الأوغاد. فلا التفات إلى أمثال هؤلاء ولا نعمى عين. ليزدد أخونا الفاضل الشيخ أبو همام أيوب حمودة في نشاطه عبر الإجابة على أسئلة الناس مشكور مثاب بإذن الله. وقد أخبرتك أن المشايخ يستحثون طلاب العلم المعروفين هنا بالأجوبة على أسئلة الناس. من سيجيبهم؟ أنت؟ أنت الذي ستجيبهم يا شيخ الأنترنت؟ أنت الذي ستجيب حاجة المسلمين في هذا البلد رجالاً ونساءً؟ لا ريب أن هؤلاء قطاع طريق، نسأل الله أن يهديهم وأن يبصرهم، فإن أحوالهم مزرية. والحق كما أخبرتك أن بنا شوقا وتوقا إلى عودة أخينا الشيخ أبي همام إلى منبره، فإنه خطيب مفوه موفق، له خطب جميلة بديعة، وعلى أخلاق فاضلة وحنو لإخوانه ومعاملة طيبة يخفض جناح التواضع لإخوانه، ويحب زينهم وخيرهم. فلا التفات البتة إلى من يعكر صفو ما يبذله من جهد. عسى أن نراه قريبا على منبره صادعا بالحق موفقا.